تهرك العذر. يهيم الشوق في تهرك العذر. كما وجن هائج ثار في البحر على مرسى الهوى عدت للعمر. وفي قلبي غذا لست كم أدري. يهيم الشوق في طهرك العذر. كما وجن هائج ثار في البحر على مرسى الهوى عدت للعمر. وفي قلبي غذا لست كم أدري. يحار العشق من معناك يشهد فأنت النبع والميزان يرصد. في كفيك الندى بالطوع يسجد. فسبحان الذي سواك تعبد. يحار العشق من معناك يشهد فأنت النبع والميزان يرصد. في كفيك الندى بالطوع يسجد. فسبحان الذي سواك تعبد. فاسمه قد حواك شهدت عشقه المدى وصدقا من عطاك رتلت حرفه الصدى. فاسمه قد حواك شهدت عشقه المدى وصدقا من عطاك رتلت حرفه الصدى. رتلت حرفه الصدى. أهل كنت لنا مصحف الناطق. أهل في عينك قد نجا الغارب منارا للعلا اسمك الشاهد تلاوناك شذا أيها الصادق أهل كنت لنا مصحفا ناطق أهل في عينك قد نجا الغارق منارا للعلا اسمك الشاهد تلاوناك شذا أيها الصادق فتحت الروح كي تسقين زمزم خطفت الورد في الأكوان أنجما فكل الكون من بعدك أظلما عبرنا فيك في الأزمان سلما تحيل الملح عذبا نطقت باسمك الدنا فكل الناس حبا غردت حققت هنا تحيل الملح عذبا نطقت باسمك الدنا فكل الناس حبا غردت حققت منى غردت حققت منى غردت حققت فمن يدنو لك أخذت العلم من كل الوجود تصدرت الهوى فحزت العشق من دون حدود فمن يدنو لك أخذت العلم من كل الوجود تصدرت الهوى فحزت العشق من دون حدود ينتهي الشعر في وصف لك اليوم من به دوما نقتديه كنهر حير الألباب في قربي في دجى الرحب من يديه يتيه الشعر في وصف لك اليوم من به دوما نقتديه كنهر حير الألباب من قربي من به دوما ننقديه زعيم يفلق البحر بعلم حقق النصر بحوزات له درس تعيدها هنا العمر زعيم يفلق البحر بعلم حقق النصر بحوزات له درس تعيدها ها هنا العمر فمن يدنو لك أخذت العلم من كل الوجود تصدرت الهوى فحست العشق من دون حدود ينتيه الشعر في وصف لك اليوم من به دوما نقتديك كنهر حير الألباب من قربي في دجى الرحب من يديه زعيم يفلق البحر بعلم حقق النصر بحوزات له درس تعيدها هنا العمر تعيد جمعت المذهب ففي خنصرك تزهو طريقا طهورا مشربا عطيت الزهر بالعلم الرحيقا على بابك علم لا ولن يوجد من ترى يشهد في هواه كعود زاد في أحراقه طيبة دون ما ريب من علاه سلام الله من قلبي ونبع فاض بالحب فأنت الماء للشرب مثال واضح الضرب مثال صيرت الجوافينا عزا صادقا عينا صيرت الجوافينا عزا صادقا عينا يا شوقا أن يداوينا خذنا نحوه حينا فالدنيا تبقى في خسف طويلا بالويل تعلن اليوم الرحيلا فالدنيا تبقى في خسف طويلا بالويل تعلن اليوم الرحيلا هاكم علمه يبقى صرحا مفعم الصدق فالأعداء كم تسعى في موت له حق قد قلنا صادق الآل مخلد في علم طيب الحال تجسد قد قلنا صادق الآل مخلد في علم طيب الحال تجسد طيب الحال تجسد.